ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.

فسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه Thank you. عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات ربنا تقبل دعائي ربنا اغفر لي

وَلَكَ اللَّهُ